إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الآيات ترتبط ارتباطا وثيقا بالآيات السابقة، وترتبط كذلك بالآيات اللاحقة لتكون لحمة واحدة من موضوعات مرت بالرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته. والسورة كما تعلمون سورة مكية، وتنزلت السورة الكريمة جملة واحدة، تنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم على غير السيرة المتبعة في سائر وحي الله تعالى. فمعظم سور القرآن الكريم تنزلت نجوما، آيات تلو آيات، أما هذه السورة فتنفرد وتنفرد معها بعض الصور لأنها نزلت جملة واحدة. وهذا أمر لا يقدم ولا يؤخر كثيرا في قضية الوحدة الموضوعية في سور القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم سواء نزل جملة واحدة أو نزل نجوما متعددة حسب الظروف وحسب الأسئلة، كما قال تعالى لنثبت به فؤادك، فإن القرآن الكريم كان قبل نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم على الوضع الذي نعرفه الآن. القرآن الكريم كان مرتبا عند الله تعالى وكان موجودا في السماء الدنيا قبل نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزل جملة واحدة كله بجميع سوره وبجميع آياته، كما صح ذلك عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما وقال به جمهور أهل العلم. الآية 21 من سورة الأنعام تبدأ هكذا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. الآيات التي سبقتها كانت شهادة من الله تبارك وتعالى، أمر للرسول عليه الصلاة والسلام، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينك، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ثم قال الله: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أشهد، إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ثم استدعت السورة الكريمة، استدعت في بيئة وثنية لم يكن لأهل الكتاب فيها وجود، استدعت شهادتهم، فقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. إن كنتم في شك من نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كنتم على غير يقين من هذا الأمر لأنكم مجموعة من الأميين، ما أنزل عليكم كتاب سابق وما تعرفون شيئا عن تاريخ الأنبياء والمرسلين غير بعض الحكايات التي تحكى عن نبي الله ورسوله إسماعيل عليه السلام وأبيه إبراهيم، وملة إبراهيم قد بدلت وقد غيرت وليس بيد القوم شيء من السقف التي انزلت على ابراهيم عليه السلام او ما كان يقرأه اسماعيل عليه السلام. فهم قوم من الاميين لا يعرفون شيئا لا عن النبوة ولا عن وحي الله. وحينما يناقشهم القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة يستدعي شهادة أولي العلم وشهادة أهل الكتاب. وحكيت لكم قصة في اللقاء الماضي حول إيمان بعض أهل الكتاب بالرسول عليه الصلاة والسلام من أهل الحبشة من النصارى وكيف ورد ذكرهم في سورة القصص وردت تلميحات لذلك في بعض سور القرآن الكريم وجاء الثناء عليهم في سورة المائدة. ويقول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وستذكر السورة الكريمة نبأ مجموعة من أهل الكتاب الذين افتروا على الله الكذب حينما ذهب إليهم بعض أولي الجهل وبعض أولي الجدل والخلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبوا إلى اليهود إذا كان هذا موقف النصارى الذين اعترفوا بنبوة الرسول عليه الصلاة والسلام واعترفوا بصدقه صلى الله عليه وسلم، فوجدنا مجموعة أخرى من اليهود يسألون فيقال لهم هل صحيح أن الله يرسل رسلا وينزل كتبا فما يكون من هؤلاء كتب على الله المقرون إلا أن يقولوا لا ما أنزل الله على بشر من شيء أبدا. الله لن ينزل كتبا ولن يرسل رسلا. والغريب أن الذين يقولون هذا الكلام مفترين على الله تعالى هم مجموعة من أهل الكتاب. فأي كتاب إذن الذي تنتسبون إليه وأنتم تقولون ما أنزل الله على بشر أي بشر من شيء أي شيء على الإطلاق؟ ولذلك قال تعالى كما سيجيء في هذه السورة وفي سياقها وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وبشر ذكر في سياق النفي تفيد العموم وكذلك شيء من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله. يعني الله انزل التوراة على موسى ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هؤلاء ليسوا اهل الكتاب وليسوا من اولي العلم في شأن في قبيل ولا دبير. لماذا؟ لانه كتب على الله تبارك وتعالى. تلمح السورة الكريمة الى امثال هؤلاء في الآية 25 من سورة الأنعام فيقول تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا هذا سؤال استفهام. الغرض البلائي من الاستفهام هنا لأن الاستفهام ليس على ذلك. الله لا يسأل لكي يجيب وإنما يقول ومن أظلم. ليس هناك أحد أظلم ممن هذه الصفات. إن كان الظلم شيء منكر وإن كان الظلم في ذات نفسه شيء قبيح فإن أصبح القبح وأظلم الظلم أن يفتري الإنسان على الله الكذب أو أن يكذب بآيات. ومن أظلم قدام السؤال ومن أظلم في حد أظلم من الذي ستذكر صفته بعد هذا الكلام. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يأتي إنسان يكذب على الله أكبر جريمة وأكبر ظلم أنك تكذب على الله وتفتري على الله الكذب. فيأتي الإنسان ليقول أنا أرسلني الله. خد بالك، ويعتبر أو تعتبر هذه الآية من ضمن الشهادات المستدعاة في موقف الشهادة، لأنه فرق أي شيء أكبر شهادة طالما وصلنا إلى المناظرة والنقاش، ووصل الإنسان إلى طريق مسدود مع أمثال هؤلاء، كما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض الناس إلى طريق مسدود في الجدل، لأن بعض الناس يبدأون مجادلين من أول الأمر وينتهوا مجادلين، لا يجادل من أجل الوصول إلى الحقيقة، وإنما هو بدأ مجادلا وسينتهي مجادلا، لن يستفيد من علم ولا من مناقشة ولا من مناظرة. فقال الله تعالى عن بعض أهل الكتاب: إذا وصلنا إلى هذا الطريق المسدود فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. كذلك هنا قال الله تعالى مع هؤلاء الوثنيين، قال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والشهادة مذكرة في القرآن الكريم. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قلنا أشهد. مش أظهر في هذه الصورة التي فيها شهادة بالكفر وبالشرك والعياذ بالله، شهادة صور. قلنا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. يشهد على ذلك معي أولو العلم، يشهد مع ذلك أو على ذلك معي أهل الكتاب الصادقين. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وكما قال في بعض سور القرآن الكريم: ومن عنده علم الكتاب. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من ضمن الشهادات التي ينبغي أن تعلم وأن تفقه جيدا الشهادة المستكنة في هذه الآية الكريمة: ومن أصدق ممن افترى على الله كذبا. فلو افترى محمد الكذب على الله ما أفلح أبدا، لأن القاعدة في آخر الآية الكريمة: إنه لا يفلح الظالمون. وضع خطا تحت هذه الكلمة لنعود إليها مرة ثانية: ومن أصدق ممن افترى على الله الكذب. يفتري الإنسان على الله الكذب، كما قال تعالى في بعض صور القرآن الكريم: أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. أظلم الظلم وأفجر الفجر، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يفتري الكذب بادعاء النبوة، يفتري الكذب على الله بأن يقول نزل عليك الوحي، يفتري الكذب على الله بأن يدعي أن الملائكة بنات الله، بأن يدعي أن بين الله وبين الجنة نسبة، يدعي أن لله ابنا، يدعي أن لله عائلة مقدسة، يدعي أن لله أقاليم مثلثة، يدعي. كل من افترى على الله الكذب فهو إنسان يوضع تحت من ذكرهم الله بقومه ومن أظلم، لا أظلم منهم على الإطلاق إن يفتري على الله. كذلك من يحل ما حرم الله ومن يحرم ما أحل الله. ولذلك سيأتي في السورة في آخرها: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معه، لأنهم افتروا على الله الكذب والعياذ بالله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أو جريمة ثانية تساوي الكذب على الله، ألا وهي تكذيب آيات الله تعالى. يبقى الكذب افتراء الكذب أو التكذيب، جريمتان وضعتا تحت قوله تعالى: ومن أظلم. لا أظلم من هؤلاء أحد. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أو من أظلم برضه، أو من كذب بآيات، يكذب بآيات الله تعالى، لا يصدق بمحمد عليه الصلاة والسلام، لا يصدق بالقرآن على أنه من عند الله، لا يصدق بالمعجزات الحسية التي يراها ويأتي بها الأنبياء، لا يصدق بالآيات الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى. فالآيات القرآنية والآيات الكونية اللي هي المعجزات الحسية والآيات التي هي آيات كونية مرئية أمام الناس جميعا تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى البعث وعلى النشور، كل ذلك من كذب به فهو إنسان من أظلم الظلمة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات. ليس هناك أحد أظلم من هذا أو ذلك، فما بالكم بمن جمع بين الجرمين اللي يجمع بين الاثنين فيفتري على الله الكذب ويكذب بآيات الله، كيف يكون موقفه عند الله؟ وكل جريمة من هاتين الجريمتين كفيلة بأن تجعله من أظلم الظلمة يوم القيامة، فما بالكم إن جمع بين الجرمين معا التكذيب بآيات الله وافتراء الكذب على الله تبارك وتعالى. فقال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه القاعدة لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون. حينما يذكر الله تعالى عدم فلاح الظالمين وبالطبع سيكون عدم فلاحهم في الدنيا وفي الآخرة، ولا تهتمن إذا وجدت إنسانا من الظلمة أو من أظلم الظلمة تجد له في الدنيا مكانة سامية أو تجد له مالا أو تجد له صحة أو تجد له قوة أو كما قال تعالى عن المنافقين فلا تعجبك أجسامهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهنا يقول تعالى إنه لا يفلح الظالمون، في الظالم يفلح أبدا على الإطلاق، لا فلاح للظالم. طيب هذه الآية كما ذكرت لكم دليل على صدق نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف يفتري الإنسان على الله الكذب ويكذب بآيات الله؟ ويأتي إنسان ليقول أنا رسول من عند الله، ونسخ في الكتب السابقة بمجيئي، كتب السابقة نسخت بمجيئي، ولو كان موسى حيا لنا وسعه إلا اتباعي، ولو كان عيسى حيا لنا وسعه إلا اتباعي، وأني قد أحللت لكم باسم الله وحرمت عليكم باسم الله. هذا لا يفلح أبدا إلا إن كان صادقا، والله يصدقه سبحانه وتعالى. فهذا من ضمن الأدلة التي تدلل على شهادة الله تعالى بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما سبق في سورة النساء لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم كل ذلك تحت سمع الله وبصر الله وعلم ربنا المحيط سبحانه وتعالى. إنه لا يفلح الظالم، والظالم لا يفلح في الدنيا، ولكن ظهور عدم فلاح الظالم في الآخرة أظهر وأشهر. كل الناس يرون الظالم يوم القيامة كما قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إذا هذا الأمر سيكون معلنا أمام الناس جميعا، فإذا كان الظالمون لا يفلحون فما بالكم بمن سموا بقوله تعالى ومن أظلم، يعني أظلم الظلمة من الظلمة فالظالم لا يفلح، فما بالكم بأظلم الظلمة، فما بالكم بمن جمع بين الجرمين الافتراء على الله بالكذب وتكذيب آيات الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ويوم نحشرهم جميعا، فيظهر عدم فلاح الظلمة متى؟ يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. يوم القيامة، يوم الحشر، هذا اليوم الذي يكذب به كثير من الناس، وكان يكذب من الوثنيون أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل الأمم المخالفة لشريعة الإسلام تكذب بيوم القيامة. حتى وإن وجدتم البعض يدعي كذبا وزورا انه يؤمن باليوم الاخر فهذا كذب. لماذا؟ لانه ايمان مغشوش، ايمان مكهول. لا يكون الايمان باليوم الاخر على حقيقته الا اذا كان موافقا لما انزله الله على رسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. وعندنا في قصه يوسف عليه السلام حينما دخل السجن وقال اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، مع ان المصريين القدماء كانوا يؤمنون بالرجعة ويؤمنون بالبعث، ولكن ايمانهم ومكتوب كل الكلام ده على المقابر وفي المتاحف انهم يؤمنون بالبعث وتشييد الاهرامات وتشييد المعابد وكل ده علشان يؤمنوا بالبعث. ولكن اي ايمان بالبعث؟ انه مخالف للحقيقة وللواقع، ولذلك اعتبره يوسف عليه السلام كفر باليوم الاخر. فقال اني تركت ملة قوم لا، يتكلم عن المسلمين القدماء، اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يقول الله تعالى ويوم نحشرهم جميعا، المكذبون بيوم الحشر. وأعدى أعداء يوم القيامة هو الإنسان الذي لا يؤمن بيوم القيامة، ساعة أن يؤتى به ويحشر يوم القيامة وهو مكذب به، ويوم نحشرهم جميعا. وعظمة القرآن الكريم أنه كلام ربنا تبارك وتعالى ليس كلام بشر، ولذلك المواضعات البشرية ومواضعات التأليف والكلام البشري تجعل الإنسان منا يتكلم كلام في صوت الإنسان منا وحسب تصرفات الإنسان منا، لكن القرآن الكريم خارج صوت البشر، هذا كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك تكون إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا. واسمع، ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليه، يعود السياق إلى الدنيا مرة ثانية، ومنهم من يستمع إليه، ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ثم يعود السياق إلى الدنيا، ثم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. سبحان الله، هذا السياق يأتي إلى الدنيا ثم إلى الآخرة، لأن الزمان يحكمني ويحكمكم، الزمان يحكمني ويحكمك في الكلام، لأن أنا عندي ماضي وعندي الآن، حاضر وعندي مستقبل، لكن عند الله تبارك وتعالى الماضي والحاضر والمستقبل كل هذه الأزمنة مخلوقة. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى لا يحكم في كلامه ولا في فعله بزمان على الإطلاق. ولذلك تجد أنت أسياق في القرآن الكريم يتحدث عن الواقع ثم يعود إلى غابر الزمان، ثم يتحدث في المستقبل عن الجنة والنار والعقاب والحساب، ثم يعود مرة ثانية إلى الدنيا، لأن القرآن الكريم غير محكوم بلغة البشر ولا بالزمان الحاضر، وإنما هو كلام ربنا تبارك وتعالى خالق القوى والقدر. وهذا أسلوب لا يقتدر عليه ولا على أن يسير فيه مخلوق، وإنما هو أسلوب الخالق جل وعلا. ويوم نحشرهم جميعا، أعد أعداء اليوم الآخر يحشرون يوم القيامة ويجدون أنفسهم في اليوم الآخر. كذبوا إن شئتم بالله، كذبوا إن شئتم بالملائكة، كذبوا إن شئتم باليوم الآخر، كذبوا إن شئتم بالجنة أو النار، ولكن هل تستطيع أن تدفعوا عن أنفسكم الموتى؟ هل تستطيع أن تدفعوا عن أنفسكم البعثة؟ هل تستطيع أن تدفعوا عن أنفسكم دخول النار أو العقاب من الله سبحانه وتعالى؟ هذا مستحيل. ولذلك يكذبون كما يشاءون، فليكذب من يشاء، ولكن في النهاية الكل آت إلى الله تبارك وتعالى في يوم سيحشر فيه الجميع. ويوم نحشرهم جميعا وكلمة جميعا كلمة مؤكدة أكد يحشرهم. نحشر مين؟ المكذبين في وجود الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي قبله اللي بعده كله جاي. ويوم نحشرهم وحشرناهم فلن نغادر منهم احدا ولا واحد. اوعى تظن ان في واحد شخص من ضمن المليارات ممن خلقه الله من عصر ادم الى من تقوم عليهم الساعه يستطيع ان يفلت لمرضه، لانشغاله، لقوته، لضعفه، لضياعه، لنسيانه، لإهماله، الكل آتي. فلم نغادر منهم أحدا. ولقيت الإنسان ثقة، ثقة في عدالة الله تبارك وتعالى. اوعى تظن إن في شيء حدث في كون الله وسيمر هكذا بدون حساب أبدا. ألم يأتي الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم ويحكي له ما حدث بينه وبين عبده؟ رجل خادم عنده ولا عبد وحصل منه شيء وعقده، حاسب على العقاب أخطأ فعقدته. فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى حينما ينصب الموازين يحاسب كل إنسان على ما قدم وعلى ما فعل، وينظر إلى عقوبته، الخطأ اللي أخطأه والعقوبة. إن كانت العقوبة أكثر هياخد من حسناته، كان الكر أكثر أنت هتاخد عن المسألة فيها حساب يوم القيامة. فقال سأحاسب حتى على معاقبتي لخادمي. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تقرأ قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مش حاجة تعدي أبدا. قضايا فرج منها في الدنيا وانتهت واتقتلت وحكم فيها، والإنسان أفضل عقوبة ممكن يكون مظلوم. اوعى تفتكر إن الأحكام دي أحكام نهائية، لا، في أحكام في الآخرة مرة ثانية. كل انسان سيحاسب. والرسول عليه الصلاه والسلام لما جاله الناس تختلف قدامه في بعض الامور يحكموه بينهم، قال: انما انا بشر مثلكم وانكم تختصمون الي، ولعل احدكم يكون الحن بحجتي من الاخر فاقضي بنحو مما اسمع، فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما قضيت له بقطعه من النار فليأخذها او يدعها. حكم القاضي في الدنيا ليس نهائيا، وانما هناك حساب في الاخره. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. والرسول عليه الصلاه والسلام سمى ايه الزلزله هذه بايه البزه في القران الكريم، فيها كل شيء. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره، إذا كان مثقال الذرة له حساب في خلق الإنسان، أفلا يكون له حساب في محاسبة الإنسان على ما قدم في اليوم الآخر؟ ويوم نحشرهم جميعا، الجميع سيحشرون، والجميع الذين سيحشرون من المشركين والمشركين، الكل سيأتي يوم القيامة، الذين عبدوا والذين عبدوا، السادة والأتباع. وتكون ملحمة، يعني هذه الملحمة يوم القيامة تكلم عنها القرآن الكريم طويلة، وهي حدود التبرك من المتبوعين للأتباع. يقول الله تعالى عن الجميع: ويوم نحشرهم جميعا كل يحشر، ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ شوف تعبير القرآن الكريم. ويوم نحشرهم ثم، طيب هي الثم دي للتراخي، الثم دي حرف من حروف العطف، نعم. طيب القرآن الكريم خلي بالك لما بيجيب أي حرف من الحروف أو أي لفظة من الألفاظ مقصودة لذاتها، بحيث لو شلتها وحضرت اللسان العربي كله مش هتقدر تجيب كلمة مكانها. ثم نقول للذين اشركوا، ما قالش فنقول، لان فنقول للترتيب والتعقيب على طول، وممكن تكون للمصحف او تكون لمطلق العقل، لكن هنا يقول ثم نقول، ثم دي التراقب، يبقى يطرق فقط. شوف التعديل، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول. طبعا قل ان يحشروا ثم نقول امرك فترات، ومر زمن طويل، الزمن ده ممكن يكون مشرقين الكتب وحدث وحدث وحدث ادوات. ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤهم، ومن المحتمل انهم حشروا ثم تركوا، تركوا في الانتظار وانتظار المجرم للعقوبة او للمساءلة اصعب على المجرم من العقوبة نفسها. تطور كده لما يكون حد نوى يعقد يقول لك روح اقعد عليه وهتقول، تيجي له يقول لك ارميه شويه، يرميه بقى يوم يومين، يبقى هو بقى مع نفسه مش عارف هيحصل ايه. يترك فتره معينه، الفتره دي اصعب عليه من المساءله نفسها ومن الحساب احيانا. ولذلك شوف ثم الامر كيف تحصير من البلوغ. ثم نقول للذين اشركوا بعد ما يترموا فتره او يتركوا فتره، فالترك فيه عقاب. الامر الثاني فيه احتقار، يعني انتم غير ذي اهميه، ما عندكمش الاهميه اللي هي مجرد الحشره معقله. ويوم نحشرهم جميعا، وبالطبع في قراءه اخرى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول، وليس هناك فرق في التفسير بين قوله يوم نحشرهم ثم نقول او يوم يحشرهم ثم يقول، والقراءتان من القراءات المتواتره. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا، يبقى الجميع جمعوا والجميع حشروا، ولكن السؤال سيوجه لمن؟ للمجرمين. من الذين اشركوا؟ ثم نقول للذين اشركوا، ايه اللي هيقال للذين اشركوا؟ خد بالك انه هيقول في بعض صور القران الكريم احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. يبقى هيحشروا معهم من؟ المشركين. احشروا الذين ظلموا وازواجهم، ازواجهم مش نسوانهم، لا، ازواجهم بمعنى ايه؟ اللي على اشكالهم، الفلاسفه مع الفلاسفه، المثلثين مع المثلثين، الوثنيين مع الوثنيين، كل طائفه مع بعضها، الحبايب اللي كانوا مع بعض في الدنيا حبايب، يفضلوا برضه مع بعضهم رايحين في نفس الاتجاه، دول رايحين فين؟ على جهنم، دول رايحين فين؟ على النار، يعني المساله بالنسبه لهم واضحه، كانوا في الدنيا مع بعض، يتفقوا مع بعض برضه في الاخره، بس الاتفاق مش هيستمر، في جهنم هيلعنوا بعض. كما قال تعالى ولن ينفعكم اليوم ان ظننتم انكم في العذاب مشتركون، هذا فضل مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، انهم قالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ثم قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ثم قال الله تعالى ان هذا لحق تخاصم اهل النار، يبقوا بيتعذبوا وبيضربوا بعض، بيتعذبوا بيلعنوا بعض. فهنا يقول تعالى احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون، اللي كانوا بيعبدون يخشوا معاهم جهنم، يحشروا مع بعض. كويس. طيب لما تكلم ابن الزبعره وغيره وقالوا للرسول عليه الصلاه والسلام انت قلت او نزل عليك ان هؤلاء هيحشروا معاهم، وقال ان قال تعالى حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، يبقى الآلهة يدخلوا النار معاهم. فقالوا اين المسيح واين العزير الذين عبدوا، فنزل قول الله تعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وفيهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحصلهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه الى اخره. يبقى قضيه الحج سيحشر العابدون وسيحشر المعبودون، وبالطبع سيتبرأ اهل الحق من الذين عبدوه. ولذلك قال كما في سورة سبأ ويوم يحشرهم جميعا وسيسألهم سبحانه وتعالى ويقول للملائكة، شكرا، ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانه أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به المؤمنون. ويأتي بالنسبة للمسيح السؤال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويرفض المسيح يديه من هؤلاء الذين أشركوا به، ويفوض الأمر كله لمن؟ لخالقه وبارئه سبحانه وتعالى. الملائكة يقول: سبحانك أنت ولينا من دونه، والمسيح يقول: سبحانك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ويتبرأ أهل الحق ممن ادعى أنهم عبدوهم من دون الله تعالى. وإذا يحشر المشركون والمشرك بهم، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، السؤال لمين؟ للذين أشركوا بالذات: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ عرفتم الآن لماذا أتيت ببعض آيات القرآن واستدعيتها من دول أخرى لأدلل على حشر المشركين ومن أشركوهم مع الله؟ لأن الآية بتقول هنا إيه؟ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. بطل يعني بابه. وإذا القول أين شركاؤكم والسؤال بأين عن المكان عن مش موجودين، فقد يظن بعض الناس إن المشرك بهم غير موجودين. قال لك: لا، موجودين، بس مين هيقدر يفتح بقه ولا مين هيقدر يتكلم في هذا اليوم؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى عن الخلق يوم القيامة أنه لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا؟ مش حد يتكلم إلا بإذن، من غير إذن محدش يتكلم أبدا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ولذلك يقول تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم، ويقول سبحانه وتعالى أنه في هذا اليوم المهول الرعيد لا يستطيع إنسان أن يتقدم لا بشفاعة ولا بغيرها. ولذلك يقول في سورة الكهف لو تذكرون: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. ربنا يقول للمشركين: ادعوا شركاءكم، ادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فيقول سبحانه في سورة الكهف: دعوهم فلم يستجيبوا لهم. مظلين مش يقدر يتكلم. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. يعني ادعوهم ينده عليه حتى هيجي في هذا اليوم أو يرد عليه؟ مفيش حد يقدر يرد. ازاي؟ فدعوهم فلم يستجيبوا. يستجيبوا ازاي؟ الاستجابة في هذا اليوم لا تكون إلا بإذن من؟ بإذن الله. لا، في يوم الدين سبحانه وتعالى كان في الدنيا أصوات بتعلى وجعجعة يمين وجعجعة شمال. هذا في الدنيا لأنها دار اختبار، لكن في الآخرة قال لك: مالك يوم الدين. وقال ملك، ملك من الملك الحكم، ومالك من الملكية. ولذلك قال: لمن الملك اليوم؟ فلن يجيبه احد. فقال: لله الواحد القهار. مش حد يتقدم بين يدي الله تبارك وتعالى ابدا، ولا حد يتكلم الا بإذنه. فقال: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا: اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ اين شركاؤكم؟ ما قالش شركائي، لانهم ليسوا شركاء لله، وانما هم شركاء كذبة مكذوبين. الناس ادعوا انهم شركاء لله، فجعل الله تعالى الشرك منتسبا اليهم هم. فقال: اين شركاؤكم؟ ثم قال: الذين كنتم تزعمون. بين في الشرك على حقيقة، هذا كذب. قل: ادعوا الذين دعمتم من دون الله، ادعوهم فلا يملك يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك ولا شرك الضرة وما له منهم من ظهير لا معاون ولا معاضد ولا شيء من هذا القبيل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فأطلق كل الأبواب التي قد يأتي منها الشرك قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك شرك الضرة مفيش وما له جمال الله وما له منهم من ظهير الظهير المعاضد الوزير المستشار اللي الانسان بيعتقد فيه ويعتمد عليه وما له منهم من ظهير ولا تنفع حتى الشفاعه لا تنفع عنده الا لمن اذن له باذنه سبحانه وتعالى فهنا يقول يقول ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون وسمى هذا الشرك زعم وكلمه زعم زعم مطيه الكذب زعم مطيه الكذب زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم زعم الذين كفروا فالزعم هو الكذب وزعم مطية الذين كنتم تزعمون أين شركائي أو أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون شوف الرب المفروض يرد لهم راحوا هم يقول لك لا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين لأنها الكفر له كل الرؤوس انقبضت لازم يكونوا الشركاء دول موجودين لانهم لو مش موجودين ممكن المشرك يبص كده يمين وشمال ما يلاقوش يقول لك انا جايز بالله اشركت بالله زمانه في مكان عالي دلوقتي بيتحكم في مملكته ولا شيء لا يبص ليه ويتمنه لكن الكل انقطع الرؤوس طب هيعمل ايه اذا كان اللي هو ادعاه وجعلوا اله مع الله واشركوا بالله هينظر اليه يجدوا لا قيمه له على الاطلاق وإنما الأمر كله لمن؟ قل إن الأمر كله لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ إحنا الوقت يقول لك ده بيملك لده وده بيدي ده وده بيعمل ده حكم النفس عن نفس لا في الأخرة ما فيش حكم نفس على نفس الحكم كله لمين؟ لله وحده فقال ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون شوفوا في التعبير ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين الايه دي المفسرين وقفوا عندها يرددون الطرف ليه لان هذه الايه فيها الفاظ كده محتاجه انها تجلى وتوضح للقارئ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ربي حتى مش كده ولا لا طب ليه بيحلف انه ما اشركش يقول ابن عباس رضي الله عنهما حينما ينظر المشركون يوم القيامة فيجدون أن أهل التوحيد هم أهل الجنة وأهل رضا الله فيتواصوا فيما بينهم تعالوا ننكر شركنا ونعلم أننا موحدون فيقال لو أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون فيقول والله ربنا ما كنا مشركين يحلفوا انهم ما كانوش يفتكروا ان القصد هيعمل معاهم ايه؟ هينفعهم والحلفان هينفعهم ولكن حينما يختم على الافواه وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم حينئذ قال تعالى ولا يكتمون الله حديثا يقولوا الحياه كلها ولذلك يقول الكافر وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا تشهد على ايه من سيجلد لا تعذب بتشهد على ايه وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. الجلد ينطق والجسم ينطق والجوارح الفم يثبت يتقفل عليه يختم على الفم فلا ينطق فتتكلم الجوارح. حينئذ لا يكتمون الله حديثا ما يكتمون بل يقول الحق. فهنا يقول الله تبارك وتعالى ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. طب ايه معنى كلمه الفتنه؟ كلمه الفتنه في اللغه العربيه حينما تاتي بالمعدن اللي فيه بعض الشوائب وتفتنوا على النار تخلصوا من الشوائب بتاعته. ولذلك يقال على الاختبار فتنه والامتحان فتنه والشرك فتنه والمعصيه فتنه. ولكن اصل كلمه الفتنه الابتلاء والاختبار لانها اختبار المعدن على النار لكي يخرج الشوائب. يفتن الذهب على النار وغيره عشان يخرج شوائبه. فقال الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم فتنه الاختبار والامتحان الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. عاقبه الفتنه امتحان. طبعا في قراءات هنا بتوضح الامر. ثم لم تكن فتنتهم. ويبقى فتنتهم اسم ايه؟ اسم تكن. وممكن تيجي فتنتهم خبر تكن مقدم. الله تبارك وتعالى ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هناك قراءة ثم لم تكن فتنتهم على ان فتنتهم اسم تكن. ما تكن بتدخل على الجملة الاسمية بتعمل ايه؟ ما ينفع لترفع المبتدأ وتنصب الخبر. فلو قلنا ان اسمها فتنتهم يبقى هنرفعها. ودي قراءة عطف وغيره. قراءة أخرى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا. والإمام الطبري رحمه الله عليه اعتمد على تفسير القراءة أو على القراءة الثانية في تفسير الفتنة. لأنك لو قلت إن ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا يعني هيكون التفسير كفاية. ثم لم يكن دينهم عند فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. لأن هيبقى اسم تكن أن قالوا كده ولا لا اللي هو قولهم. إلا أن قالوا قالوا يعني قولهم والله ربنا ما كنا مشركين. وعلى ذلك يكون سبب القول هو الفتنة أو الاختبار. فنتج عن الفتنة قول. فعقيدة الفتنة أن نطق الإنسان بهذا القول وقال والله ربنا ما كنا مشركين. ويقول بعض المفسرين إن هذا الموقف يجعل الإنسان كما قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالامر صعب والامر شديد والامر ليس هينا ولن يكون لينا. فالسؤال كامتحان واختبار. وفي عرصات الجحيم ساعة ان يسألوا ممكن الانسان ما يكونش متكونش وعي ولكن الامر يجعل الانسان مرتبط ومضطرب فيقول كلاما هذا الكلام يكذب. ممكن يكذب. وهؤلاء كذبوا بالفعل. ولذلك علق الله قائلا انظر كيف كذبوا على انفسهم وطلعتهم ما كانوا يفترون. فيكذبوا يكذبون من شده الفتنه ومن شده الامتحان. والامتحان يضطرب ويقول كلاما ربما يقول الكلام مخالف للحقيقه تماما. هذا الكلام نقول لماذا؟ لأن المفسرين يقولون كيف يجوز للإنسان أن يكذب بعد أن كشف الحجاب. كشف الحجاب بمعنى ان الدنيا انتهت ودي الاخره، والجنه قدامكم والنار قدامكم، وعلم الله اصبح عاديا وظاهرا، ما بقاش الطبيعي علم الشهاده وعلم الغيب، بقى كل شيء واضح امام العيان. فكيف يكذب الانسان في هذا اليوم ويكذب ازاي؟ ولكن هناك قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. يحلفوا لله كما حلفوا لكم في الدنيا، مش المنافق بيجي يحلف لك قال وين يشوف الحلفان هينفع؟ يوم القيامه برضه يبعث كذاب والعياذ بالله. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لك. وعنده اعتقاد في داخله انه مؤمن. فيقول الله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. بعض المفسرين برضو قول طيب، يقول لك انت ممكن الكفار دول كانوا بيحبوا شركهم وبيدافعوا عنه وبيحبوا الالهه اللي كانوا بيعبدوها، وحياتهم كلها ضيعوها في حبهم لهذه الالهه المدعاه. فيجوا يوم القيامه، يبقى دي فتنتهم في الدنيا وكانت هي الفتنه. فيؤتى بهم يوم القيامه فيقال ان فتنتكم ادت بيكم الى ان تبرأتم منها. زي ما يكون انسان بيحب حاجة معينة، حب شخص معين، نقعد ننصحه، الشيخ ده يا شيخ ده يعني، الطريق ده طريق أسرته ندامة، الطريق ده كذا، وتقعد تنصحه، ودي الأنواع مختلفة من كلامك، ومقتنع بصحبة هذا الإنسان السيء، ومصر على إنه يعيش معاه في نفس الطريق، وفجأة تحصل له مصيبة بسبب هذا الشخص، فتجده يلعن هذا الشخص، فترد عليه قائلا: كانت نهاية فتنتك به وحبك له عاقبة الحب كانت انك كفرت من الوقت، مش كده ولا لا؟ شوف عاقبة حبك، شوف عاقبة نفسك معاه، وكنت مديله ودنك وماشي ورا منه، ما بتسمعش فيه نصيحة ابدا، شوف وداك لغاية فين؟ حبه ليه؟ كانت عاقبته انه عمل فيك انك جاي وسط، انا قال الحب ومقال الفتنة لم تكن فتنتك لهذا الشخص الا ان تبرأت منه. وضع التمثيل. فهنا يقول: ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مؤمنين. يعني الفتنه اللي كنت مبطلين بها في الدنيا بهذه الالهه الواهيه وهذا الكذب وهذا الجدل ادت بكم هذه الفتنه والحب والهيام ده كله الا انكم جايين في الاخر تقولوا والله ربنا ما كنا مشركين، اتبرأتم منهم. ولذلك زي ما قلت لك ملحمه بين الاتباع والمتبوعين، ودول يلعنوا دول ودول يلعنوا دول. هؤلاء يلعنوا هؤلاء. ولذلك قالها ابراهيم عليه السلام حينما قال في سوره العنكبوت عن الالهه التي اتخذوها موده بينكم في الحياه الدنيا: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. يبقى اللي كانوا بيحبوا بعض في مواد وفي حب ما دام ما كانش لله يصبح يوم القيامة وبال على هؤلاء الاتباع والمتبوعين والرؤساء والمرؤوسين على السواء. يقول تعالى: ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا. والوقت بقوا يقسموا بايه؟ بأبرز الايمان، والله ربنا. ربنا صفه للفظ الجلاله الله، وفي قراءه والله ربنا، يعني والله يا ربنا يدعو، والله ربنا، والله ربنا ما كنا مشركين. كناش مشركين ولا عشرتنا ولا نعرف الشرك ولا شفناه في حياتنا ابدا. شوف ربنا يقول ايه؟ انظر، طبعا النظر مش بالعين هنا، انظر بعد ما عرفك حقيقتهم كيف كذبوا على أهل. يبقى النظر نظر عقل، نظر علم، نظر في تفكر. انظر كيف كذبوا على انفسهم، كذبوا على انفسهم وجايين تكذبوا حياتهم كلها في الكذب، وجايين تكذبوا يوم القيامه على الله. ربنا ما بيكذبش عليه، بيكذب على انفسكم. لقيت انتوا واقفين. تصور لما يبقى انسان مفتوح امام الناس وسايب السرقه فوق دماغه وكل الناس شايفاه، وهو بيحسب انه مش شايف حاجة. بتتكلم ازاي؟ ما كل الناس شايفينك راجل مجرم وريته نفسه المراية كده مصر شاف نفسه مع السرقة ومع الجريمة وجيت من الجريمة ده تيجي تقول له انت تعرف اهو انت اهو انك والله ما شفت حاجة ولا ما شايف حاجة وعايز يعافيك. فسماهم الله كذب على انفسهم لا على الله. انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يجوا يدعوهم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. حد يقدر يعني فادعوهم ضل عنهم ما كانوا يفترون. ايه كانوا بيفتروا في الدنيا وبيكذبوه اعتبره الله افتراء كأن لم يكن. هم كانوا بيفتروا اجسام معينه مجسده ولا بيفتروا صفات؟ افتروا صفات يعني جعل بعض المخلوقات ادوها صفات الالوهيه. الصفات دي مش موجوده كده. شوف تعبير القران قال ايه؟ وضل عن ضل يعني ضاع وخاب. ايه اللي خاب؟ ما كانوا يفترون. اللي كانوا بيفتروا كله راح. كان الاشخاص دي نفسها جابت مش الصفات لا لانهم ماشي لانهم اتوا يعني وصفوهم بالالوهيه. ولا يوصف بالالوهيه الحق الا من؟ الا الله. ولذلك هؤلاء يعتبروا اصفار لان فيش اله غير الله تبارك وتعالى. فقال وضل عنهم ما كانوا يفترون. كل اللي افتروا ضاع زي ما قلت لك قبل كده. مش اي حد يجرؤ في هذا اليوم انه يرفع صوته ويدافع عن حد من اهل الجحيم حتى ولو كان ابن ولا بنت الكفن. يعني شفت نوح عليه السلام قال له ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. قال نوح ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. نوح بعد ما دعا نفسه استغفر الله من الدعاء للدين. مفيش محاباة عند الله في قضايا التوحيد وقضايا الشرك والعياذ بالله. الامر يا اخوانا خطير جدا امر كبير جدا وامر عظيم. فقال انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع اليه. شوف التعبير بعد ما قال لك ويوم نحشرهم جميعا قال لك ايه؟ قال هنا ومنهم من يستمع اليه. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. من المشركين أصناف متعددة مش كل المشركين على وزيرة واحدة. من المشركين من كان يستمع وفي قلبه استعداد ممكن لانه يبحث ويتحرى. اللي عنده بحث وتحري ده الخير فيه. وسياتي يوم عليه يؤمن وحدث هذا لابي سفيان ابن حرب رضي الله عنه. ولكن بعض الناس كان كفرهم مع صدق اصرار وتاصل. هم قاصدين الكفر بداوا كفار وانتهوا كفار. مش عارف هذا الانسان يؤمن ابدا. ما بيجيش عشان يستمع ويفتح منافذ السمع ومنافذ العيد عنده ابدا. شوف التعبير ومنهم منهم من الطبيعيين مش كلهم. ومنهم من يستمع اليك ولكن الاستماع ليس استماع انتفاع. ومنهم من يستمع اليك ولكن هؤلاء الذين يستمعون هؤلاء اصحاب صفات مخصوصه. جعلنا على قلوبهم اكله أن يفقهوا. ولذلك قال عن بعض المنافقين أيضا حتى إذا خرجوا من عندك وبعدين بيسمعوا كلام الوحي والذكر الذي أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. استمعوا إليه. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ هو كان بيقول إيه؟ أوعى تفتكر إن هو جاهل. هو مش جاهل ولا حاجة. ده الناس دول اوتوا اعظم درجات البلاغه يعني احنا لما بنقرأ عليكم القرآن احنا في حاجة الى تفسير، بل كتب التفسير بالنسبة الينا في حاجة الى تفسير، لان العظمى قد اثرت فينا. لكن اولئك الذين نزل القرآن بلسانهم كانوا اهلا لفهم القرآن الكريم، ولكن بشرط يعطوا القرآن قلوبهم ويعطوا القرآن عقولهم واسهامهم. لكن منهم من يستمع اليه. وتصور انت لما تيجي تستمع لقارئ جيد حسن الصوت بتبكي، تقف تمسك نفسك مش كده ولا ايه؟ تجد القران يزلزل كيانك. فما بالكم ان كان القارئ محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يستمع اليه، انت بالذات اللي تقرا القران، ولكن جميع مناسب العلم والسمع والنفوذ في داخل كينونة الإنسان مغلقة، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. القلب في اجتماع، وهم اللي قالوا هذه الكلمة، قالوا إن قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب تعمل إننا عاجز. قلوبنا مأكولة والاذان فيها وقر صمم ومطقوس على بصيرتنا ومش هنسمعك ومفيش بيننا وبينك اي اباده، مش هنستفيد من كلامك. فقال تعالى: وجعلنا على قلوبهم اكنة جمع الكنان، والكنان الغطاء، القلوب مغلفه في غلاف لا ينفذ الخير ولا التوحيد ولا النور الى داخل هذه القلوب. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يسمعوا، مش أكنة أن يسمعوا، لا بيسمعوا، لكن المشكلة إن السمع ما بيأثرش، يعني بيسمعوا كلام زي همهمات القطار، صوت عربية معدية، لكن ما بيستفدش منه، يعني أنت ما تقصد السماع غير إنك أنت تستفيد. يعني هو لما قال لك إيه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. المسألة مش محتاجة تاخد دكتوراه في العلم عشان تروح تبلغ قومك بالخير، لا، مجرد ما سمعوا ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب الأليم. قلوا: وحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأن مستمر في الجن، لكن هؤلاء القلوب في أكلة والأسماع فيها صمم فيها وقت. فلذلك ومنهم كل، ولذلك قص بعض الصور: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ومنهم من يستمع إليه. وجعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. طيب، واحد يقول لك: طب اذا كان القلب مغلق والسمع في صمت وقف، هل هذا الانسان يبقى مكلف؟ ما اقيمتش عليه الحجه. يقول لك: لا، اقيمت عليه الحجه وسمع وعرف، ولكنه زاغ فازاغ الله قلبه. خلي بالك، اوعى تفتكر ان الله يظلم احدا من خلقه، ربنا ما يظلمش حد، وانما ربنا هذا الانسان كل انسان بنجزيه. طريق الخير واضح وطريق الشر واضح، طريق المسجد معلوم وطريق الخمارة معروف، والله تبارك وتعالى لم يذكر إنسانا منا على فعل خير أو شر، وإنما وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. وأوضح لك: وأرسل لك رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والقرآن ما كان جاي مناقشات، القرآن الذي كان قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وانتهى الأمر. وإنما شوف المناقشات أنت دي كلها، عاوز أنت مناقشات أكثر من كده؟ أي كلام ربنا، الله يناقش البشر. حتى حتى يقنع البشر بأنه خالقهم ورازقهم وأنه الإله وحده على خلقه سبحانه وتعالى. شوف المناقشات اللي انت بتستمع الى في الصور القرآنية دي، مناقشات والرسول عليه الصلاة والسلام جهاد مستمر. فالقضية ليس هناك ذكر على الكفر، وإنما القضية اختيار. ولكن إنسان ورد عليه الحق كاملا فكفر بهذا الحق، يجي رجل كأبو جهل كأبي جهل لعنه الله ويقول كنا وبني هاشم كطرفي رهان، سأسحين أكل أكلنا أطعم أطعمنا عمل سوء، وحينما أصبحنا كطرفي رهان وتجافينا على الركب سيأتون ليكونوا منا نبي، وماذا يكون منا ذلك النبي؟ طب احنا نجيب نبي منين؟ يبقى هذا كفر عشان ايه؟ مد القبيلة ومد النسب. يبقى ده كفر عن معرفة وعن علم. يجي تواحد بطيجة ده بجهل، طب الوقت بقى السودة في ابي لهب كفرت انت لابن اخيه بابن اخيه مشكلة. فهذا الانسان الذي رضي بالكفر ورفض الايمان والاسلام عن علم وعن معرفة، يقول الله تعالى جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، ويقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ويقول على أبصارهم غشاوة وله عذاب عظيم. يبقى إنسان صرف عن الحق، صرف نفسه عن الحق، فانصرفوا صرف الله قلوبه. يبقى بدأ هو انصرف فصرف الله قلبه، فلما أزاغ أزاغ الله قلوبه. قالوا قلوبنا في أكنة فنفذ الله أمنيتهم. قالوا وفي آذاننا وقر، جعل الله في آذانهم وقرا فجعلهم لا يفهمون ولا يفقهون قولا لله تبارك وتعالى، ويصرف أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظروهم في طغيانه يعمهون. يبقى هم في الاول ورد عليهم الحق، انصرف الله قلوبهم، زاغوا ازاغ الله قلوبهم، جعل القلوب في اكنه اتقل عليها. مش كانت الكفر ايام سيدنا نوح واسترسوا ثيابهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واسترسوا ثيابهم واطافوا واستكبروا استكبارا. ساعه ما يقرا القران الكريم اذا يتلى عليهم القران الكريم يصفقوا ويصفروا ويحملوا اصوات، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. مش كده؟ ده كان هدفهم. فهؤلاء حينما يجعل الله على القلوب أكنة وفي الآذان صبر وعلى الأعين غشاوة فهذا هو العدل من ربنا تبارك وتعالى. ومنهم من يستمع إليه، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، زي ما قال على فرعون أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، شاف كل الآيات عايز تاني. ولذلك ساعة لما يغرق قل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن آمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول الله تبارك وتعالى وإن يروا كل آية، كل آية خلاص. ما هو إنسان فتح من الأول كافر مش عايز يؤمن. يبقى القضية مش قضية كثرة آيات أو قلة آيات، لا، ما جبت آيات. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك. ساعة ما يجي هدف الجدال، خد بالك، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. يبقى لما جم الرسول عليه الصلاة والسلام مش جايين مناقشة للوصول للخير أو للحق، لا، فهو القلب في الجنان وفي الصمم في الأذن مفيش خير أبدا، وكل آية لو شافها مش هيؤمن. طب يبقى ده موقفه إيه؟ حتى إذا جاءوك يجادلونك، أن هيجي جاي للجدل، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأول. إيه القصص اللي أنت بتحكيها لنا دي؟ القصص دي إحنا ممكن نحكي زيها. ويجي واحد من الكذابين أصحاب الحواديت يحكي قصة رستم واسم انذار من ملوك الفرس، قصص وخرافات وطراء. وإيه الفرق بين القصص اللي بحكيها دي والقصص اللي موجودة محمد أنزلت عليه؟ شوف بقى يكون رجل كبير وعظيم يجي يلاقي القرآن الكريم بيقرأ والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ على الناس القرآن، يقول تعالوا هلموا إليك أحكي لكم قصة أبو زيد الهلالي. تبص أنت لهذا الشخص الإنسان جليل، وفاكر والغريب إن هو حاطط في تصوره إن هو من أصحاب العقول الكبيرة والناس هتنظر له على إنه رسول راس النبي عليه الصلاة والسلام. إن هذا إلا أساطير الأولين، الأساطير جمع أسطورة أو أسطار المقصود من الخرافات والقرهات اللي بنسمعها، والرسول كان فيه أسطار كتيرة في الفرس، فيجي يحكي للعرب الحاجات اللي ما كانوش يعرفوها عن الفرس. طب أين هذا من الذي نزل به القرآن الكريم في شأن الأولين وفي شأن النبوات السابقة وفي شأن سير الحضارات والأمم التي بادت بأنها كفرت بربها وأمم نهضت بأنها كانت قائمة على توحيد الله وعلى المبادئ التي أنزلت على رسل الله في كتبهم السابقة؟ أين هذا الذات؟ ولكن جهل رجل أمي سافر سفريتين سمع له حدوتين جاي يجادل القرآن الكريم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان أمامه حميا لم يقرأ ولم يكتب، ومع ذلك يأتي بأمور يعجز أهل العلم عن تحصيلها. أهل العلم من حولكم من اليهود ومن النصارى وممن قرأوا ودرسوا ونقبوا وبحثوا وفعلوا، ما أتى أحد منهم بعشر معشار ما جاء به النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. والآية تقول إيه؟ وشوف بص التعبيرات، يقول الله تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم. وأمور غريبة على أهل الكتاب كمان، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. قصص بالنسبة لأهل الكتاب نفسهم جديدة عليهم مش موجودة في كتبهم، وهذا الكلام غير موجود في أي كتاب على وجه الأرض لا اليوم ولا قبل اليوم. أدلة تدلل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا عن طريق التاريخ فقط او القطب فقط، وانما في كل شيء. يعني القران حينما جاء، وانظر الى اعجاز القران الكريم التشريعي واعجاز القران العقائدي واعجاز القران الكوني واعجاز القران التاريخي واعجاز القران من ناحيه علم الاجتماع ومن ناحيه علم نفس الانسان، امور عظيمه تعجز الدنيا كلها عن ان تحيط بالقران الكريم علما وتفسيرا. قالوا: إن هذا إلا أساطير الأولين. وشوف حكم الجاهل على العالم يكون الجاهل. تصور لما يجي لك رجل مثلا يكون زي جماعة الرائحة حلق القرية زمان، إن كان يكون علمية طبية على قده، ويجي رجل دكتور ولا حاجة ده يبدأ يحاربه، ويقول لك رجل جاهل. تصور بقى لما الحلاق يقول عن الرجل الطبيب اللي جاي مثلا يعالج الناس: الرجل ده جاهل يا اخوانا ومتخلف وجاي يرجعكم للقرون الخلفيه ويرجع عقارب الساعه الى الوراء. تصور لما واحد يتكلم بهذا الاسلوب، تصور يعني موقفه ايه؟ رجل الكلام كلها اساطير الاولين والثاني، النبي صلى الله عليه وسلم جاء باساطير الاولين، والتعديل جاء في سياق الكلام بعد يوم: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا، بعد الموقف الهائل ده: ومنهم من يستمع اليك ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يرى كل ايه لا يؤمن بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين. طب ما هو اساطير الاولين، طب اكتبوا ايه الخطوره اللي في اساطير الاولين؟ هيجربوا في ايه لو جاء باساطير الاولين؟ ولكن كانت النتيجه: وهم ينهون عنه وينهون عنه. طب بتنهى الناس عنه ليه؟ الا ان كنت انت خايف منه. اوعوا تسمعوا، لا تسمعوا لهذا القران، والغوا فيه لعلكم تغلبون. بعيدوا عنه. واقفين في موسم الحج بعيدوا الناس عنه. في موسم العمره بعيدوا الناس، اوعوا تسمعوا له، لانه عارفين اسلوب خاص. حتى كبراؤهم: ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمهلك وان اصله لعبث وانه ليحكم ما تحته تحطيما وانه يعلو ولا يعلى على المشهد الوليد بن المغيره. وخافوا عليه من ان يقع في الإسلام أو يدخل في الإسلام خافوا من دخوله في الإسلام إذا سمع القرآن الكريم، ينهون عن دينه غيره وينهون عن يبقى دينه غيره ويبعد هو خايف على نفسه. خلي بالك يعني خايف على نفسه بأسلوب القرآن الأخذ يخطفه. القرآن كان ليه أسلوب دمج غريب، مجرد ما يسمعوا راحوا جابوا طبيب. تعالى عارف محمد ده عنده رجل من الجن، واحد كده صحي الصبح قال انا نبي، تعالى عارف قلنا وشوفه شوف عليه ايه. فجأة الراجل قال له انت بتوعاني من رجل من الجن، اقرا عليك عشان اخرج الجن اللي عليك. فاستمع اليه النبي صلى الله عليه وسلم بكل السكينه، صبر حلم عظمه صلى الله عليه وسلم. بعد ما خلص طالب قال له مما تشكو يا ابن اخي؟ قال له سمعتك. فاستمع الي اذا. فقرأ عليه بعضا من آيات القرآن الكريم. الرجل أعلم إسلامه على طول. رجل جاي طلع عفريت من النبي صلى الله عليه وسلم. طلع النبي صلى الله عليه وسلم العفريت اللي عليه كله. في كلمتين آيات قرآنية نزلت ثم عقله. رجل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن ما عندوش مانع من أنه يسلم. وصدقوني لو استمع أي إنسان للقرآن الكريم. استمع للقرآن وفهم عقيدة الإسلام الصافية النقية التي لم تختلط بأي شائبة، صدقوني إن لم يكن هناك مانع من حسد أو حسد أو كراهية أو خوف على مركز أو خوف على وظيفة، سيسارع إلى تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى وسلم جد على كل المستويات. وكان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم واستمر جذب القرآن الكريم لكل من أراد أن يسلم في زمان الناس اليوم وإلى ما تستقبل الدنيا من أجلنا، وهذا العصر يشهد على ذلك. وهم ينهون عنه، ينهوا عن القرآن شايفين، والعالم كله الآن ينهون عنه وينهون عنه، ينهوا عن محمد وينهون عنه، يبعدوا هم خايفين على نفسهم وينهوا. القرآن ليه جاذبية والنبي صلى الله عليه وسلم جاذبية لأنه حق من لدن حق سبحانه وتعالى. فشوف الأسلوب بينهى وينهى، ينهى غيره وينهى هو ويبعد. ده دليل على هو أنت لو أنا شايف بعض العقائد البديلة أنهى عنها وأنهى عنها ليه؟ الخطورة منها؟ ما هتيجي نسلط عليها الأضواء القرآنية تتلاشى على الفور، ما قيمتها؟ لا شيء. أي عقيدة في الدنيا الآن ما قيمتها؟ حينما نبحث في باب البحث والضرب وكلهم يخافون من البحث والضرب، الكل بيخاف من البحث والضرب، والكل يقول لك الإيمان فوق مستوى المناقشة ومستوى العقول. أما العقيدة الوحيدة بتقول فمن آمن فأولئك، فمن أسلم فأولئك تحروا عملوا تحريات، يدعوك للتحري وللبحث. حتى علمائنا، وده أمر غريب يعني احنا ما بنناقشش فيه كتير، لكن أقول لك إيمان المقلد يعتد به ولا ما يعتدش به؟ علماء الكلام عندنا قالوا لا لابد من ايمان الانسان الذي نظر وبحث ونقب، لكن ايمان مقلد لا يعتد به. غيرنا يقول لا يقبل الا ايمان المقلد. خلي بالك يعني عقيده واسعه ان يتحدث الذين تحدثوا فيها وتكلموا في اصولها انه لا قيمه لايمان المقلد. لابد من النظر ولابد من البحث ولابد من التحري حتى تؤمن عن يقين ومن برهان. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. وهم ينهون عنه وينهون عنه، هم بعدين خايفين على نفسهم وبينهوا غيرهم. وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. ما عرفش لما بينهى وينهي غيره ويبعد وحرب وبتدفع فلوس. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. ربنا حيوفقهم حتى تنفقوا الاموال عن اخرها، حيوفقهم لغايه ما ينفقوا اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم يحشرون. ليزيد الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. ولا يقول وهم ينهون عنه وينهون عنه وان يهلكون الا انفسهم. ما تهلكش الا نفسك بالمصاريف وبالتعب والمجهود وعمرك كله ضايع في الصد عن سبيل الله وفي الصد عن محمد وعن القران وعن ابعاد الناس وكتابه مقالات وكتابه مش عارف ايه وإقامة ندوات إبعاد الناس عن دين الله. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار. يعود السياق مرة ثانية للحديث عن موقفهم في اليوم الآخر. وعند هذه الآية نتوقف إن شاء الله تعالى لنجعلها مستقبل درسنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم.